الجنة والنار وانتي شباش مفيت ما عرفتي ماذا بيا ما شربتي كيسان الحال ما شربتي كيسان الحال ما عرفتي كيف هي الله يا رجال الله صوت الغريب قلبه مجرح قلبه مجرح بحب المصطفى الله يا رجال الله يا خوتي نوصيكم يا خوتي نوصيكم كيف نوصي نفسي يا مرتي ماذا بيا الله رجال الله الله يا محمد يا المجد ما عندي في الناس ولي عاد نشر تكون واجد منه عصيب حالي كمي ما يقال عندي ما عندك يا عين وحدة حكمت الشيطان فيني وعطيته 200 جلدة قد النحلة اللي تزدي تعمل شهدة فوق الشهدة صلى الله على حبيبي صلى الله على طه سنانه مثل الجوهر خده بالنعناع زهر صلاة يا روح قلبي تفجع عنا كل كربة صلاة يا نور قلبي تسهل عنا كل صعبة وتسهل عنا كل صعبة وتسهل عنا كل صعبة اللهم صل على نبينا عين الرحمة اشفع فينا يا حضر الجنة صل معانا اللهم صل على نبينا عين الرحمة اشفع فينا